الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه يوم الدين. قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمي وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين آمين. باب تحري المحدث الصدق في مقاله وإنتاجه ذلك على اختلاف أموره وأحواله. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال حدثنا أحمد بن سلمان أن الجاد حناء قال أخبرنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب صديقا ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان الوراء قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي قال أخبرنا زكريا بن يحيى الساجد في كتابه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مطرف قال سمعت مالك بن أنس يقول: قلما كان رجل صادقا ليس بكاذب إلا مبتع بعقله ولم يصبه ما يصيبه ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي قال أخبرنا عبد الله بن جابر الطرسوسي قال حدثنا عبد الله بن خبيب قال وكيع: هذه صناعة لا يرتفع فيها إلا صادق. قال أخبرني عبد الغفار ابن محمد المؤذن قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أحمد بن زكريا بن يحيى الراوي قال سمعت أبا بكر المرمودي الرواس حسنت رواس بياع الروس يعني. هي كلها صناعات ترى، النسب أكثرها صناعات، حنائي للحناء لا الوراق يعني الورق وهكذا. نعم هات. قال سمعت أبا بكر المرمودي يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل بما بلغ القوم حتى مبثوا قال بالصدق. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيفي قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الوليد يعني بن شجاع قال حدثنا الأشجعي عن سفيان أنه قال: إني لأحسب رجلا لو حدث نفسه بالكذب في الحديث لعرف به. هذا الأشجعي روايته قليلة، ليش؟ مع أنه من استقاط الأثبات، السبب يعني لم يعمر بل كانت وفاته إيش متقدمة، ولذا يعني لو تأخر به الزمان كانت يعني رواية سفيان من أكثرها من طريقه، لكن الذي جعله كذلك صغر سن يعني أنه لم يعمر. نعم سفيان هنا الثوري. نعم هات. قال حدثنا قال أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا عبد الله بن علي الحافظ قال حدثنا محمد بن جعفر الإمام قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: لو أن رجلا هم أن يكذب في الحديث أسقطه الله عز وجل. نعم هذا باب عظيم، وهو ليبين محل الصدق في هذا العلم. والحقيقة قلنا إنما يرتفع الإنسان بإيش؟ صدق إخلاص ورع ثلاثة لترفع، لكن في الحديث آلة الحديث الصدق، لذلك من لم يصدق لا في الطلب ولا في غيره إلا يفتضح. شوف فبالصدق ارتفع القوم كما قالوا، بلغ القوم ما بلغوا مدحوا وارتفعوا إلى غير ذلك الصدق. طبعا هذا العلم طبيعته هيك، طبيعته أن الكذاب سيفتضح يوما ما، ما يمكن لو مشى فترة. يعني ابن معين روي عنه رجل، لكن تزين له على طول نبه نبه عليه على طول، فما يصلح هذا هذا. لكن يعني لاحظوا كل من صدق الله عز وجل يسر أمره ورفعه، طب من لم يصدق سيموت علمه، حتى لو ارتفع في وقت من الأوقات سيموت علمه. يعني بعض العلماء مثلا الإمام النووي شوف تأخر لكن رفع السبب الصدق والورع، هذا خلاص مفروض، لكن صدق وإيش ورع ورع، ودل على هذا صدق في الطلب، ولما سألوا عن فاكهة قال ما أكلتاش حتى أحكم، يعني شوف قديش تورع لأنه عرف أنه في شيء مغصوب في شيء كذا فلم يأكل، هذا تورع. طبعا ورع لا يفتى به، ولكن للإنسان أن يتورع. فرفعهم الله عز وجل، أبو حنيفة شو اللي رفعه؟ الورع والصدق، الصدق وإيش والورع، وهكذا لو نظرنا في العلماء كلهم. وهذا الذي أخبروا به إيش يعني ما ذكره مالك من عدم الخرف، قال متع بعقله ما به لا يصيب. لذلك كان يقول مالك إنما يخرف الكذابون، لما قالوا شو قال؟ إنما يخرف كذابون، يصيب الخرف كذاب أو يفعل ذلك. لذلك بعض الناس تأتيه هذه نسأل الله السلام ما لم يكن له سبب مثلا طبي عضوي، هذا شيء ثاني. لكن الرجل يعني يمتع بعقله، حتى لو يعني مثلا أنا أذكر شيخنا الشيخ سعيد طنطاوي الله يرحمه اللي توفي الشهر الماضي 100 سنة ما شاء الله ذاكرته كالصخر بقيت إلى آخر حياته، شيء عجيب الشيخ سعيد، ولا يهادن أحدا. لك كان عشرا جدا ما في إلا عنده الصدق، فيش هذا هو. الشيخ يوسف معروف والد الشيخ عدنان اللي 126 سنة و 124 ما شاء الله. لكن المشكل في ما أدري أخبرني بعض الإخوة الذين تحروا قالوا وجدوا يعني ليس قصدا ولكن من عدم المعرفة في هذا الأمر أن بعض الأسانيد مدخول عنده هذا الذي جعلني هيك أتردد. هو قبل وفاته بسنتين صار طلاب العلم يجي عنده على البيت نص ساعة زمن يجيزهم يطلعوا. بعرف هذا، أنا بعرف ابنه يعني لا لا أنا أعرف ابنه جيدا يعني دكتور عدنان، ولكن هذا ليش؟ لأنه يروي عن بدر الدين الحلبي وكذا والثاني وعلي الدقر وكذا، بس ما أدري هل يعني هل هذه الأسانيد على كل حال لا يضر يعني على كل لا يضر. نعم هو نبته أسنان جديدة أيضا. نعم أظن 126 ولا 124 124. وكان عندنا في البلد واحد من أكثر الناس من أعرف في قراءة القرآن تعدى 120 على ما أذكر، لكن لم ما فيه تجعيدة في وجهه وجهه كذا، تبنتت له ابنة لتخدمه، أظن لما توفي كانت فيها 86 أو 90 سنة لتخدمه. نعم رحمه الله. هات مين؟ الشيخ سعيد طنطاوي السلام رحمه. أتفضل الشيخ سعيد. لا قليل اللي هي اللي كان نشر مجموعة رسائل الجامعة الإسلام السورية قديما، ولكن له تعقبات على نسخه، على كتاب الإعلام الزركلي، على كتاب بداية المجتهد لابن رشد وغيرها، لكن ما طبع شيء. لا، الآن إذا يهتم بالمكتبة فإذا استفادوا يستفيدون من التصويبات التي على النسخ. وهو بالأصل تخصص فيزياء. أخوه عبد الغني رياضيات. لكن إذا أردت من الشعر فلو صاحبته من هنا إلى مكة في السفر لبقي يسرد لك من الشعر حتى ما ينقطع ولا ينتهي. وإذا أردت الجغرافيا يحدثك شيء لا أظن أنك تتوقع أن يكون عنده، يعني حتى لو سألت عن جغرافية الأردن يعرف المدن بقراها. وإذا أردت هكذا، سبحان الله، غريب وعجيب. شيخ سعيد طنطاوي، إيه، أسبوعين ثلاثة. أما الأنساب فآية من آيات الله، أحيانا ما كنا نقدر أن نجرؤ على سؤاله في بعض الأمور لأنه ببهدل، يعني ببهدل، وإن كنت يعني أنا يا أصحاب يعني ما كان يبهدل، لكن صعب مش كل الناس. فهو هو من أهل الورع، ونباتي النباتي إلا اللبن، نباتي لا أكله، هو نباتي، فعاش 100 سنة، 100 1341 1441 ما شاء الله عليه. وتربية أخيه الشيخ علي، لكن سبحان الله الشيخ علي مجلسه فاكهة، وهذا لا تعرف منه إلا الجد، ما تعرف منه، يا الله سبحان الله. طبعا المكيفات في مكة، المكيف مسكر عليه، ترى شطر طوني قفل عليه لا يستخدم. وترى أحيانا في عز الظهيرة ماشي ما يركب، رحمه الله، في أشياء كثيرة. لكن الحقيقة كان مميزا، خاصة في يعني كله في كل شيء، لكن أكثرها الأنساب وفي التاريخ، رحمه الله، من نوادر ترى الشيخ سعيد. لكن غريب أمر كما قال الشيخ علي ومن قبله جمال الدين الأفغاني، عجيب أمر هذا الشرق، يعيش أديب ميتا ويحيى إذا مات، متى تعرفه؟ بس يموت تتعرف على، يصيروا الناس ترحموا عليه. يعني لا، يقول وين عنه، ويكون عندهم ما يأبهون به. نعم زهد هذا، الله يرحمه. هات. قال: حذره إذا روى الحديث وتوقيه خوفا من وقوع الزلل والوهم فيه. حذره؟ لا لا، يعني حذره وأبصر، خذوا حذركم سير. هات. قال: أخبرنا أبو الصهباء واللاب بن علي بن سهل الكوفي، قال: أخبرنا محمد بن علي بن بحيم الشيباني، قال: حدثنا أحمد بن حازم، قال: أخبرنا الفضل بن كيل، قال: حدثنا مالك ولا ملك؟ مالك بن مغول معروف. لا لا، مالك لا، هو بالرسم يأتي، يعني من قبل كانوا يكتبونها ويضعون ألف فوقها على رسم القرآن. هات. قال: حدثنا مالك بن مغول، قال: سمعت الشعبي يقول: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرعد وارتعد، ثم قال: نحو من ذا، أو قريبا من ذا، أو فوق ذا، أو دون ذا. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر، قال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن بشران الصيرفي، قال: أخبرنا سعيد بن محمد أخو زهير الحافظ، قال: أخو زهير زهير الحمري. هات. قال حدثنا ابن ابي مدعور قال حدثنا النضر بن حميد عن ابن عون عن مسلم عن مسلم ابي عبد الله عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن عمرو بن ميمون انه قال كان عبد الله بن مسعود يقوم كل خميس فيقول ان احسن الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وان اكيس الكيس التقى وان احمق الحمقي الفجور. قال وكان لا تطئني عشيه خميس الا اتيته فيها وما سمعته قط يقول او قط يقول قال سير ترى قط وقط قط سير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة فنظرت إليه وقد حل إزاره وانتفخت أوداره وغرغرقت عيناه أزراره أما إزاره ما يسقط يعني لأنه حتى انتفخت أوداجه إذا حل الأزرار ظهرت الأوداج. إيش قال الشافعي؟ قال الشافعي رحمه الله إنه مر محمد بن حسن، محمد بن حسن كان سمينا، وقال ما رأيت سمينا ذكيا قط لا يكون محمد بن حسن شيخه ووفد الخلافة. فقال مر في من شدة المناظرة يعني انتفخت أوداجه فتقطعت الأزرار. تقطع السنت اللي تكون في أزرار ينتفخ الأوداج ما بتفك أو تنقطع فهو هذا هو هات. وقد حل أزراره وانتفخت أوداجه وغرغرقت عيناه فقال أو فوق ذلك أو دون ذلك أو قريبا من ذلك أو شبه ذلك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن شجاع بن الحسن بن موسى الصوفي قال أخبرنا عمر بن جعفر بن محمد بن سالم القطلي الختلي. طيب يلا ختلي. لا عادي عادي سلمك الضبط يعني هذا مهم. أيوة. قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا الربيع الكشناني قال حدثنا شعبة قال سمعته يقول لم أرى أحدا أصدق من سليمان التيمي كان إذا حدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي فيما أجاز لنا قال قرئ على الحسن بن علي حدثكم محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا عاصم وابن عون أن الشعبي كان إذا حدث الناس انبسط في الحديث فإذا جاء الحلال والحرام خاصة توقى غير الذي كان. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن بن عيسى الناقد قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي جعفر بن حمدان هذول أربعة ترى. نعم هات. قال حدثني ميمون بن الأصبغ قال حدثنا وهب ابن جرير بن حازم قال حدثنا شعبة عن خالد بن حداء عن رفيع أبي العالية أنه قال إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدهر. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبي زكير قال قال ابن وهب وحدثني مالك أن ربيعة قال لابن شهاب وكلمه في شيء من العلم فقال يا ابن شهاب إنك تحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخبرهم برأيي فإن شاءوا أخذوه وإن شاءوا تركوه فانظر ما تحدث به الناس. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا إسماعيل بن سعيد بن سوى نفيل قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يوسف بن سعيد قال كانت حنيني لا نحدث بحديث حتى يستخير الله ثلاث مرات. قال فكنا عنده يوما فسئل عن حديث فجعل يحدث شفتيه ساعة يستخير الله ثلاثا ثم حدث. قال أخبرنا يعني كيف يستخير هنا؟ قل اللهم أخر لي واختر لي، يقول ثلاثا ثم يرى هل ينشرح صدره للتحديث أو يسكت. هات. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمداني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا أحمد بن محمد المقرئ قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول أتيت أبا بكر بن عياش سنة 62 أو 63 ونحن أربعة أنفس فقلنا حدثنا فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا أني أحدثكم من النهار فيمرض قلبي أو قال يدنا من الليل مخافة الزيادة والنقصان. لا بدني بدني أو قال بدني بدل قلبي من الليل مخافة الزيادة والنقصان أو قال يدنا ها يدنا لا بدني يدمى أممكن يدمى يعني نكد ما معروف نكد معروف يعني نكد يعني خلاص ماشي. مش نقول احنا بنقولها في الكلام العامي يدمي القلب يدمي شو نقولها في العامي هات. قال أخبرنا أبو سعد المالكي قال حدثنا عبد الله بن عدي قال سمعت يعقوب بن إسحاق في خبر تركته أبو بكر أحمد بن عمر بن أحمد دلال قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر بن أحمد الدلال قال حدثنا أحمد بن سلمان النجار إملاء قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا الغلابي قال يحيى بن معين لأحدث بالحديث فأسهر له مخافة أن أكون قد أخطأت فيه. هذا الغلابي هذا روايته يعني مش مطبوعة لكن أكثر من يروي عنه الخطيب ليت أنها تجمع. نعم هات. قال أخبرنا أبو سعد المالكي قال حدثنا عبد الله بن علي قال سمعت يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد يقول سمعت عياش بن محمد يقول سمعت خالد بن سالم يقول بس سمعت عباس بن محمد يقول سمعت خلف بن سالم يقول سماع الحديث هين والخروج منه شديد. شو مستجيب منه هذا؟ خروج التوقف والحذر في الكلام على رسول الله او في نقل الاحاديث او ان يكون ضابطا فيما يقول او يرجو. ماشي هذا خاص الاخبار الاولى تدلنا على امر غاية الأهمية. هذا منهج منهج دقيق أنه لا يحدث إلا إذا اضطر إذا ألزم. يعني الآن لما نيجي إلى أنا قاصد يعني لما نيجي إلى بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وتروى عن بعض الصحابة ويقل أو لا تروى إلا عن واحد أو اثنين أو ثلاث وكذلك الروى عنه على ماذا نحمله؟ على هذا الباب بمعنى أنه كانوا يحذرون أشد الحذر فإذا تعين الواحد للرواية روى. مثلا كيف نجيب عن تفرد عمر وقد روى الحديث عن في على المنبر مثلا كما يقال وتفرد علقم وقاص عنه وتفرد محمد ابراهيم التيمي عن علقم وتفرد يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، أربع طبقات. كيف؟ ليش ما يروى من غيره؟ خلاص اكتفوا، مدام روية وعرف سكت الباقي. ابن مسعود أو ابن عمر أو غيره، الشعبي يقول صحبت ابن عمر سنة لا أكاد أسمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربيعة كم عنده؟ كثير، ومع ذلك يقول أنا بحدث برأيي، يأخذه يأخذه ما يأخذه لا. بس أنت شوف إيش بتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عنه شديد، خروج منه شديد. ابن مسعود وهو من هو من السابقين الأولين قال إذا حدث فأرعد وإيش وارتعد، ثم يقول خايف نحو من هذا أو قريب من ذا أو فوق أو كذا. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع بين مخافتين، بلغ عني ولو نظر الله ورأى سمع مقالب فأدافع سمع أبو. الثاني من كذب عليه فيتبوأ مقعده النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده النار. خاف إيش جابره؟ قال خلاص سلم، قال غيري. بدليل ابن أبي ليلى كان واحد يسأل تمر على 120 ترجل الأول فيجيب، ليش ما أجاب من المرة الأولى؟ لأنه رأى أنه ما يتعين عليه، كل واحد يدفعها 120، كم يتدافعون إذن؟ شو واحد وثنين ثلاثة، نحن نتسابق هم تدافعون، واضح؟ هذا شو ورث؟ ورث الإقلال إلا ما يحتاج إليه. شوف الثاني بيقول الشعبي إذا حدث انبسط في الحديث، إذا جاء الحلال الحرام توقع، صار غير الأول، صار إنسان آخر. كيف؟ لذلك كان إذا حدث عن سليمان تغير وجهه. شوف قديش هذا كم أثروا عليهم. إذن هذا الذي ورث عندهم الإقلال جدا من الرواية، حتى إن عمر رضي الله عنه في وقته لما كان أبو هريرة يحدث على غير ما كان عليه الصحابة من التوقع، يعني بمعنى أنه ينبسط في الرواية ثقة بما يحفظ وما نقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. شو قالوا لعمر؟ عمر أمره يعني يسكت، أو قال له لحقنك بأرض قردة ورجعك بلادك. فش هناك طلبة علم بلاد زهران في وقتها في أرض القردة، هذا الواقع يعني. قرود من الطائف اطلع إلى آخر كلها إيش مليئة بالقرود، هذا في الواقع. وما يريد منه إيش يعني يقصد عمر بأرض القردة؟ برجعك على بلاده، أنا رحتها بلاد أطاول بلاد زهران، يعني هناك شو في عنده بقدر يحدث؟ إيش ناس فسكت حتى يعني في بعد احتاج إليه حدث. لاحظت المنهج؟ هذا يفسر لنا الإقلال أو قلة المشاركة. لا لا بعد بعد أبو هريرة حدث في الوحيد اللي كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كتحديث أبو هريرة، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أوصالي خليلي بثلاث وأنا أوتر قبل أن أنام. ليش؟ ما في شيء في المسجد فيسمر في التحديث، كان يسمر سمرهم قاعدين في المسجد، شو يسوي؟ حدثهم مما حفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر حتى لا يفوت الوتر، فهو بقي على هذا الحال. لما وصل عهد عمر، عمر شاف الفتن تقلب قال له اسكت. فاللي مثل أبي هريرة على شهرته يقدر يحدث، يقدر يحدث واحد مغموس ها سلمة السنة من رواية أي واحد مدخول في دينه، لا منافق ولا غيره. زي يجيك بعضهم يقول لك بل كرا وكذا، إذا المشهور مش قادر يروي ها من هو رأس في الرواية مش قادر يروي، يجي يروي واحد مغموز، ها شوف. فلما احتاج لي حد فما في مشكلة. عمر قال لا خل الناس مشغول بالقرآن، مشغول بالخليفة، لا تشغلهم الآن. وهذا منهج دقيق، لكن عموما إيش الحذر في الرواية، خوف الوقوع من الزلل الوهم. لما قال ابن الزبير وهو من هو حتى لقى بحواري النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له ابنه بقول ليش ما تحدث؟ قال بخاف، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. كذب علي بمعنى يدخل في أخطاء ولا يريد القصد، لأن ما في واحد يقصد الكذب بمعنى تزيد، لكن يخافون من الخطأ الزلل. لذلك لاحظ من مسؤول أو نحو هذا أو شبه هذا أو شان إيش يخرج من التبعة. فيقول له إن أكثر الناس سماع، لكني سمعت يقول من كذب فليتبوأ مقعده من النار، فيخاف هذا اللي يصاحب. ولذلك ما تجدونه من الروايات كيف حالها، الناس ترى لا يتصورون، كثير مما اشتغل حتى بالحديث لا يتصور الأمر على واقعه صحيح. يعني مين الأكثر؟ كم واحد من رواة الألوف مكسرون؟ طيب 87. طيب الباقي زيادة شوي 200 صح؟ طيب زيادة أكثر العشرات أكثر حديث أصحاب الحديث ذاك بالعشرات الآحاد، بعدين يعني الآحاد، الآحاد أضعاف مضاعفة عمن. طيب هذول اللي آحاد اللي ملوش إلا رواية أو خبر، على أقصى تقدير كما قال الحاكم جزء يطلعوا 3 إلى 4 آلاف كل أهل الرواية، خلصهم الباقي من 120,000 ولا شيء. يعني لما قلنا 124,000 هذول اللي 4 أو 5 رواة والباقي ولا شيء إلا الصحبة. فكم نسبة الذي تحدث بالنسبة لمن لم يتحدث؟ كم عدد العلماء من الصحابة؟ لا هذا خلينا منهم معدودون هذول، لكن أنا أتكلم عن في باب الرواية. يعني معظم الصحابة كثر الكاثرة منهم لم يحدث بشيء. يعني كم حديث بالله لبلال؟ يعني مسند بلال المطبوع قدش في روايتين أظن ولا 3، خالد وليد جزء له رواية ممكن أو سنتين هكذا، فلتان بن عامر رواية وهكذا، لما عند أبي يعلى في آخر المسند مفاريد من ليس له إلا جزء والباقي انظر كتاب بقي من مخلد من أصحاب الرواية كثار رواية. هذا هو، فأكثر الصحابة لم يروي، اكتفى بمن روى. وذاك المكثرون تتلاقى أحاديثهم، يعني تلاقي حديث من رواية أبي هريرة ومن رواية ابن عباس ومن رواية عائشة ومن رواية أنس ومن رواية جابر ومن رواية أبي سعيد أو ابن عمر، خلاص معظمها إيش ما تفرد به أبو هريرة من كل هذه الألوف، يعني 14 أو أقل من 20. حتى واحد يقول باحث هذا الله أعلم دقق ولا لا، يقول وصلت 100، حتى 100 ما أظن. عائشة وهي من أكثر الناس أيضا، وهي رواية ومكثرين وصحبة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، ومع ذلك برضو 14. شو معنى هذا؟ هو واقع الأمر، هذا واقع الأمر. يعني عائشة لما بتسأل عن المسعى الخفين ما بتعرف، قالت سألوا عليا كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ إذن كل واحد يحيل على غيره. أما وهذا يفسر لنا التوقي الذي كان عنده، ويفسر لنا التفرد الذي كان عند الصحابة، وهو الذي يعني قال العلماء فيه بعد التفرد من الصحابي في مقام التعدد، لأنه لا يقصد، وإنما يذكر تفرد الصحابي إذا تفرد من قبله فيذكر تبعا لا أصالة. هذا هو الباب، والله أعلم. واضح؟ كم بقي الوقت؟ ها؟ يعني في مجال نقرأ؟ خلاص. على كل لهذا الله على وصل الله على محمد. الحمد لله رب العالمين. الله يفتح عليكم يا شيخ.